المؤمن فتفو نقر يتباله هلو حرمه الله سبحانه وتعالى في هذا البيت المشرف الكعبة بيت الله الحرام كعبة في قلب مكة وسط مكة من المتقنية وهي القبلة التي يحج إليها الناس بل والأنبياء والملائكة هنا قرب زسوي ما يكونوا نبيوشنا ملائكوش حج يميادر قطبيت نميبيت كدرو جمرو والنموش كدرو في العهود التاريخية القديمة هي أقدم بيت وضع الله تعالى للناس مجم مريا مسجد يتسرى بزيه مريت مريت كتفتر جمرو مجم مريا بيت يتسرى كعبانج يقول سبحانه وتعالى يعني لمسالي كيف نوامد أو يزر القر مالد ياسجنا انبيتنا كالن علماش نيالوث لا نبياتنا نيالوث لا الله نيالوث يقول سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين بكة مكة مالته سلزي دروب بكة يلوات نبر كذاب مكة تمالج المهم أول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إذن رباويان هنو مسلموش هنو منافقوش هنو يفلقوا السو أنت لبهن قتره بلاسن أرزمه بدن بيمتنا قربت نبقرنو كعبة مجمّر يا بيت يتسرى بالزهر ناسو لو تلالنا يعني بيت مالت مسجد مالت نو أنا نقزين بيت بيت هنا وقد كان أهل مكة يعظمون هذا البيت حتى أنهم لم يكونوا يستطيلون عليه في البناء كدروج مركون ونموت قريشوش كقريشوش بفيت ينبرو بمونو يألم هزم كدروج مرك أدم جمروس كهندرس كعبان بتان يكبرتان حتى أن أبو جهل وشريكوش بمونو كعبان يكبرت نبر ككبر يتنسى من يدرقوت نبر سبحان الله يعني بيت سيسارو يفلقون هفتام بيت كسرى ككعبة بلاي أي قنبام نبام بيتو ككعبة تنش فوق كالي ودلاي نور نو سكزي درس يكبروات نبر كعبة وكانوا يبنون بيوتهم على الشكل الدائري تعظيما لرباعية الكعبة كعبة أرات ما أذن يلا أهم بيت هاتشو أرات ما أذن كسرو بيتي يا كعبان كرت وسرك من دنا أنت دمو نا أنتني هذا الباتشوار يا كعبان مثل مسرات اللباتشو كعبة ودري لله سلهورج بيتها شو كبار قوي سوت نبر كعبان داي مثل وأنا أول من بنى بيتا مربعا في مكة هو حميد ابن زهير تبالو يعني كعبان ممسل اللبتين بيته وشاتشين بلو عند سكويري هونو انتنو يعني مربع يسرو يعني كعبان يدفر معناتنو كعبان يدفر بانتنو ببيت مسرى يا حميد ابن انتني تبالو عند السنو عند سكويري هونو بيت سرى تمام فخافت قريش قريش بمونو فرو وكناتو ما تلمد من هنا كعبة سكوير نج سلزي كعبان يمثل بيت مسرات اللبن لكبر واع تبلو لسنت أمتات نزي نبر يسو يوم التنى يكعبا كت بيت سرى أهن قريش شو بتعفره وقالت فإما حياة وإما موت من جنوي ويم هوته ويم موت نوان بتعفره اسكزي درس قريشوش كقريشوش بفيت ينبرو أرمنيوش بمونو لكعباء مستوت ينبرو كبر كفت ينبرو لمن لمن جنو دزي مشركوش ناتشو كافروش ناتشو لكن الله سبحانه وتعالى بلباتشو فكر أساد درباتشو لزي يقول سبحانه وتعالى سلو موسى سنقر وألقيت عليك محبة مني سو بتعام ودو نبر موسى ما انه بسو لب يا موسى فكر ياسقبا الله سبحانه وتعالى الله ودده حسنا من دزوله سو اللي ودوه درقه ለቅሶ ልደርስ ይሆናል የመጣች። አይ ኦኬ፣ መቼ ነው ሄደች እንዴ? ሳራ ተመለሰች? ሄሎ አልቆባታል። አይ እኔም እንደው እደውልላታለሁ እያልኩ እናቷ ተሽሏቸው ይሆን? እናቷ አማቸው እኮ መታ ነው እሷ። አዎ እናቷ በጣም ታማዋል ተብሎ ለዛ ሄዳለች ብሎ ነበር አብዱቃድር። አልተመለሰችም ማለት ነው። አዎ አዎ፣ ቆየች እኮ ከሄደች እኮ ቆየች። መልእክት እኮ ከተወ ቆይቷል። እና አሁንማ መድረስ አለበት። አይ በአጋጣሚ ሳታገኝሽ ሄደሽ የምታረጊዋለሽ? እንግዲህ ሳይደውሉ ደግሞ መድከማቸው እዚህ ሀገር፣ አሁን ሳደውይ አትነቃነቂም። አረ አንቺ ግን አንድ ቦታ ስትሄጂ ደውይ። ለምን መሰለሽ? በታክሲ ራሱ ገንዘብ ማውጣቱ ራሱ ኪሳራ። አዎ ድካም ነው። ለማንኛውም ቤት ስኬጅ ሞትም ሆነ የወለደም ሆነ መጀመሪያ ደውለሽ ሂጂ እንጂ ዝም ብለሽ የምትመላለሽ ከሆነ ገንዘብሽ ማክሰር። አላችሁ ወይ ምናምን ተብሎ መደወሉ ጥሩ። አይ ምታረጊዋለሽ እንግዲህ። አላህ አላለውም፣ አላገኘችሽ፣ ምንም የሚደረግ ነገር የለም። አላህ ስላላዘዘው ማለት ነው። በተረፈ ሁላችንም ሰላም ነን፣ እኛም እናንተም ደህና ናችሁ፣ ቤተሰብ በሙሉ ደህና ናቸው። ኢትዮጵያም ያሉት ማን ነው ከሚሴም ያሉት አዲስ አበባም ሁሉም ያሉት ደህና ናቸው። አልሐምዱሊላህ። በቃ እንግዲህ ሌላ ምንም አዲስም ብዙም ነገር የለም። የሶፊያ በሶፊያ በኩል የተላከው ገንዘብ ደረሰሽ አይደለም? ያ ትርፉ ኖ እንትን ተልኮ ነበረ በቀደም እንኳ ሽጭ የተባለው 600 ነበረ። እንደገና እሱ እነሱ ግን 1000 ብር አሉ ሲባል በቃ እዛ የሚላክላችሁ ካለ ስትል እዛው በቃ ይቀመጥ ብለናት ነበረ። ምን አልሽ? አዎ 400 የቀረ አለና ወይን ተው እንበለው ወይም ስትል እንግዳ ዘይባ ጋር ይቀመጥ እንግዳ ብለናል ናት ማለት ነው። አይ አይ አይ ጥሩ ነው። ቤቱ ታጠረ? አሁን ታጥሮ በቃ ገና ነው። ተንካካ ቴሌፎኑ። ያቺ ሴትዮ ተከራየችው አለች ወጣች። እንደ እስካሁን ድረስ ረጅም ጊዜ ነው የተቀመጠችው አለች። የቤትም ችግር ስላለ ሌላስ ቦታ የት ይገኛል እንዲህ ተፈልጎ አንድ ጊዜ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ አቆም። የፈለገውን አቅጣጫ ቁጭ ብለሽ እንትን ብትል ምንም አይደለም። ላኪን ለሸረፍዋና ለማዕርጓ ካዕባ ወደ እሷ ፊት አድርገሽ እንታትሻለ። እሺ ከዛ ቀጥሎ ስድስተኛ ከውኑ ልአንቢያ يحجون إليها والملائكة تطوف بها. ملائكته الله أكبر يعني ونيتاو سلتو منقدو أناكم قل نبيوك بمولو حج أدرقوان بزيه كعبة ملائكته طوافي أدرقانو بزيه كعبة. أوكي سبعة تانية كور التوجه إلى الكعبة عند فضاء الأعمال طرون قرب يهون عبادة ودى كعبة في تهر قهمارة قومت آم يبلت عندان عبادة والشامل لمسالة وضوء ستارك ودى كبلة في تهر قهمارة يتودد منه والدعاء دعاء ستارك ودى كبلة في تهر بتعب طرون يتودد منه ليلة كون تحيتها الطواف كعبة لمن من يوم مسجد بألم كقبه مجنة متارقة والنمو قلت ركعة تحية المسجد سجدان له يعني يا مسجد سلامتا قلت ركعة سجدان له إلا الكعبة كعبة قل كمتاه قلت ركعة سجدان طواف المتارقة شوط سبات شوط سبات طواف تارقة نحبار طيب كونها محروسة من الله تعالى سارة ولا ينطلقها البنوك خلي أبنائي بدو الله انت عبد سارة راسك انت زيها قدروا انت بها كان ذاكي سارة كعلة شبابة ليروك كعبا يا الله نج الله نتبكات يا الله بيتنا ما نمسو متو يه بيت ينينو لما لك اي شنو اوكي طيب عبادات عندنا عبادات شو قالوا لا تصح إلا باستقبال الكعبة تملكتوا شرفوا بلتأتوا تلكنتوا تملكتوا عندنا عبادة وشانوا ودى كبلة كلا درك راسوا عبادة طواي متان عبادة الله يكبلوا ويمدموا يودى لنتلي هنا إيشي من دنو لمسنا الصلاة من شروط الصلاة لابد في تهوى دى كبلة وخلا ملتان قلنا التانية ذبح الميت لا دفن الميت استغفر الله دفن الميت ريسا بقول قواد بستاس قباو خندي متسو في تو ودك ابنا نتحركو سوستنيا ذكر بب يمن فيال ستارة قلو السوارة سوارة يعني ان تردو ودك ابنا ترقات الله قلو ادمو ودك ابنا يخونا للا استقبال القبلة عند بداية السعي على جبل صفا حج يمادر ويمتن عمران ميارقو صفا والمروان سيجمرو بصفا نمجمرو لكن في تاتشو ودكبلا ارقو يميبال دعاء اللي الزابر قال الله شيء أمسنيا قالوا عن الكعبة المشرفة يكفي الكعبة شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال سبحان الله بذن سواء يقوم هنا قال نبي هاتشن سنة الكعبة منالو أن النظر إلى الكعبة عبادة في ته بأينها رقى كعبة ما يتراسو عبادة نوار بقى الناس استقبا كعبة ما يت أينه بتقام شرفة قلني أينه بتقام كبرة قلني كعبة ما يت ماشي كعبة عندها اللي سمعنا بقرآن يورد بيتشا بزو سمعنا الكعبة هنا استيد بالقرآن بتشاهد تتكسوا يا كعبة سموش إنان بل الكعبة قال سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة سموه كعبة ولا تنيا البيت المبارك يسموه البيت المبارك دمو سموه يقول سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا ببكة مباركا يعني بتقام يلاك كبر يالو بيت يتسرى بمكة يالو بيت مبارك يقرأ عليه طيب بيت الله تبلو دمو كعبة بيت الله تبلو السيما نج قال سبحانه وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي يعني بيتي للطائفين والسجن والركع السجود بيتي يا الله بيت تبلو يترى طيب البيت الحرام تبلغ يترى الكعبة بيت الحرام تبلغ يترى ليش يقول سبحانه وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس بيت الحرام تبلغ ليش البيت العتيق تبلاد مسترة لشكعبة بيت العتيق قال سبحانه وتعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق بيت العتيق كعبانج طيب القلبة القبلة المرضية تبلاد مسترة لش الكعبة هي القبلة المرضية يعني الله يودد سوي يودد قبلة لش تبلاد مو بقرآن الذي حلف الله يقول سبحانه وتعالى فلنولينك قبلة ترضاها يمت وده قبلة نسطح لنا الله سبحانه وتعالى طيب يقول البيت الحرام تبلا تترلش بلنان قال سبحانه وتعالى أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرام بيتك الحرام طيب بكى لم تبرلش بكى بدروع الترار قال سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة الناس هلو أغلي تكسكوها تشو يا مكة ويمير دمو يا كعبة سموشنا تشو طيب كعبة بمسرته منو يقنبات كعبة منو يقنبات بنا قلت شو لاي كعبة عند قزيان اللي شو يتقنبات شو بزو قزيان يتقنبات شو وكناتهم قنبيات شو بحالة مكوان عند شيء أردت متو أمد ألفوان كذا ودع عيسى اللو كنبياتين ودع عيسى اللو زمن أمست متو سبع عند أمدنو كعيسى كموسى اللو سنتي متو سنت شو أمدنو كعيسى كموسى اللو اسك زكريا اسك يحيى يلو نبي يشبه مول سنت أمدنو يلو كذا اسك نوح اسك إبراهيم اسك نوح بزو أمدتنو يلو كنوح اسك آدم بيتشا عند شي كان شي بلا امتات عليه يقول امتات كعبه ببزو اجلو يتسرحوا مجمره سرتالو هم الملائكه ملائكه لو يدربوا توجه كذا قتلوا سيدنا ادم ادم عليه السلام جنبات كذا قتلوا يا ادم ليج شيت يميبالو ابن ادم السوق جنبات كذا قتلوا ابراهيمنا لجو اسماعيل عليهما السلام نعم إن السوق جنبوات وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل إلى لا دلم بقرة السنة لجهنو عندنا جنبوات مالهم تأفتنا برتدفنا نبر عندنا إبراهيم جنبات مالهم كذا قتلوا العمالقة يمي بارو تلان لك جزف جزف سنة يلا تشو هز بدمو الناس نمو عندنا جنبوات طيب إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر مستو بمكة الكبابي الزاسك متوات سهد جرهم يتبالو قبيلة الزامتو الزا مكنياتهم مجمرة زمزم وها كفلك أبو هلا مدربانو مكة ببولو جرهم يتبالتشو عربوشناتشو وف منامنا يونا بسماي وف بزو وف سيايو بزو رقب سيايو دي ازي بوها اللي مارد نقولو توقزو كيمن متو توقزو ازا كهجر لاي منور جمبرو جرهم ينبال كبيلة النسو قنبوات مارد نو يعني مكرياتهم اسماعيل يبراهيم ليج كجرهم عندك ليج اقبانا خلاص عندك كبيلة هنو كذب هلا قنبوات مارد نو قبيلة خزاعة يميبال دمو بنبياتشن قزي ربرو بزا بجاهلية النسوم جنبوات مالتنا والتي آجلت جرهم عن مكة نعم النزاع جرهم كجنبوات بهلا تبرروا هيدو تبرروا وتولت أمر البيت نعم لسوست أمت لسوست متو أمت يازوات مالتنا ومكة ما نو النسو النزي قصي ابن كلاب يميبالو قبيلة جرهم أبارروا يعني أشنفوا بطر نزي قصي بن كلاب يميبالوا ينسوا على كا قريش الأكبر يمتنبر مكة لسوست متو أمت يازاتنا النسوا قنبوات مالتنا طيب بناء قبيلة قريش للكعبة مش الرشا يا كعبة كعباني قنبا يا نبيات شن قبيلة قريش يتبالوا أمست أمد سكارات شو نبيات شن نبي لمهن يعني إدمي أشو سلاسة أمست نبار የነቢያችን እድሜ 35 አመት በነበረበት ጊዜ ገና ነቢይ አልሆኑም። በዛ ጊዜ ቁረሾች ከዓባን እንደገና አሳድሰው ገነቧት ማለት ነው። طيب ከነቢያችን ሰለላሁ በኋላ አብዱላህ ኢብኑ ዙበይር የተባለው በ65ኛው ሂጅሪያ እንደገና አሳድሰው ደሞ ገነባት። እሺ ከዛ በኋላ والذي أزال كل ما بناه ابن الزبير وأرجعه الكعبة على بناء قريش السلطان مراد يمبارو دمو ياهم بكر بقزي يعني كأن شيء أمت بفيت دمو مراد يمبارو السلطان مراد يمبارو السلومو عند أديس ستايل غير أدنقو دمو قنبات مالهم. طيب ما تشرش الملك فهد بن عبد العزيز أهن የሳውዲ አረቢያ ንጉስ የነበረው በቅርብ ጊዜ የሞተ እኔም ደርሻለሁ። እኔ በነገራችን እዚህ ሳውዲ አረቢያ አራት ነገስታት ደርሻለሁ። ملك خالد ሁለት አመት አርጎ ሞተ الله يرحمه። ملك فهد 20 አመት ገዝቶ ሞተ الله يرحمه። እንደገና ملك عبد الله 10 አመት ገዝቶ ሞተ። አሁን ملك سلمان ተባለ። ملك فهد እንደገና በአዲስ ስታይል አርጎ በጥሩ ሁኔታ አርጎ ደሞ ገነባት ማለት ነው። እነዚህ በሙሉ በየዘመኑ ዘመን ሄዶ ዘመን ሲተካ ስትደፈን በተለን 300 ይደፍናታል ወይም አባራ መጥቶ ወይም አንድ ያን ዘመን ታቃላችሁ ሺ አመት እንደዚህ እንደተቀመጠችው አትኖርም ገነባት ማለት ነው። طيب ቁረይሽ እንዴት ነው የገነባው ተመልከቱ። قال ابن إسحاق ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها. قريشوش نبيات جنجنا عمسا متكرتوا النبي لهمون جنجاي سمسؤنا كل قبيلة تجمع على حدة بيان دان دو قبيلة جنجاي امتثو بيبك ولو يعني يقنبان ثم بنوها كذا تقنبان معتنو كعبة هونج تشرسوا قنبوها حتى بلغ البناء موضع الركن. هون ركن مالت حجر الأسود مالت نو يي حجر الأسود بوتاو لاي سيدرسو. هون حجر الأسود يمياس كأمت أو ببوتاو مان نو قبيلة أسد قبيلة مثلا بني تميم قبيلة خزاعة قبيلة بني بكر قبيلة فلان قبيلة فلان قبيلة كل تتعلم እኛ ነው እናስቀምጠው ላ እኛ ነው ሀጀር አስወድ ሸሪፍ ነው እሱን በቦታ የሚያስቀምጠው ማን ነው ቀቢላዎቹ በሙሉ ተጣሉ። طيب يريد كل قبيله ان ترفعه الى موضعه دون الاخرى حتى تحالفوا واعدوا للقتال. سبحان الله ቀቢላዎቹ እያንዳንዱ ቀቢላ ተዘጋጁ ለጦርነት በቃ ሊፋጁ ደም ሊፈስ እዚህ ሀጀር የተነሳ። ለቀረበት በኑ አብድዳር ጀፍለተን መምሉቀተን ደመን በኒ አብድዳር የሚባሉ ቀቢላ በሳህን ደማ መጡና እጃቸው ሁሉ በዛ ደም አስገቡት። የእኛ ደም ርካሽ ነው ይህን ሀጀር በቦታው ካላስቀመጥ ነው ማለት ሹፉ ጃሂልያ ጃሂልያ ነ አዑዝ ቢላህ። ثم تعاقدوا هم وبنو عدي ابن كعب ابن لؤي على الموت. النزي ابن عدي ابن لؤي بالد ولدتهم تشاركونا يعني أبرو بلوتشن كابلان ديات أفو كذبها لان بزي وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة كذا خلاص مقناد الجمهور تزقاتوا. فما كثت قريش على ذلك أربع ليالي أردتك أن تأبقوا فكاهون لجمر له طورنته. ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا تسبع السبب أنه كلهم كبيلا من دونهم من نادر دون لزيدهم قايس أن الدم بفسره وقالوا كذبوا هلا عنده أبا أمية ابن المغيرة يمين بانو عنده كخريشة من قالوا وكان عامئذ أسن قريش السنة ببرب إرمي بتعام تلك يهونو بإرميو كمولو كمولو قريشة كمولو بإرمي تلك يهونو يسويو لبا أمية ابن المغيرة انتبانو. الشي مكرن على الناس يمكر من عليه سبحان الله الله كن يا نتكو قال يا معشر قريش لمن دم تفسر لك شو دزي لمن اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من هذا الباب يهبر بزيبة في تاتشي اللبر النتبق ولا تشننا مجمّر يا سو متو بالزابر يقبى السو يفردن السو دانيا النارقو هون من اللي متأنوا يتوك طيب يقضي بينكم فرج هون السو يفردو لست أو سو دنقايو السو دنقايو يا نسانا ففعلوا بزيت اسمامو فكان أول داخل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مرتو لنبياتشن مجمّر يا ببيتو جدو فلما رأوه قالوا هذا الأمين هذا الأمين يهنو فردا أمين متى محمد أمين أمين رضينا هذا محمد فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال رسول الله يا الله يا نبياتشن فردمو بتأمين قرمنا والله بتأمين إغليك أبي لا دنقاين تشكماتشو الزبوتا واسكمتو ألالو اندازي كانوا ما لازل ألم كمبك اللي نسانو من أدرقوا نبياتشن أحضروا لي ثوبا نهردا شارك تنك شارك أمتو لي أمتو نهجونا أنا تأبط بمريه وأخذ الركن يهن حجر أسول أمتنا نبياتشن بزا شرقي تلك شرق نو بزا اسكمت فانسول عنه تلك فوضعه فيه بيده فساتشو بإجاتشو بزا شرق اسكمت ثم قال يا معشر قريش نعم لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب هيا قبيلانا تشو الشي إيان دلدمتو هنسولون بجأ فياز قدي هيا قبيلة كلهم بجأف بجأف يازنة كلهم بأنت قزي دنقايون على السوت أنستو إزاب وبوتالوي سياسة أقوت ثم ارفعوه جميعا ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه فالزاب من كمة البتبوتا كست أقوت وهلا وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم نبيات شنا متونا بوتا ورس تدركوس خلاص ألا تشوف بزي موتة مرتب ثم بنى عليه كذا هلا كتر النا عندنا جنبوت وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كتر الأمين بلو كتر النبي صلى الله عليه وسلم نا بزود دم لفس كذا قالت وينبروا بنبي عشان عقل متن الله بس تشوف تلك عقل نجرون استمجت على الموت ይህ ድንጋይ ምንድን ነው? ድንጋዩ ሐጀር ይባላል። طيب ለምን ሐጀር الاسود ተባለ? በነገራችን ላይ አይ ሐጀር ምንድን ነው? سنسمو عبادة ነው? አው عبادة ነው? سنسمو عبادة ነው? لكن حجرون ادلم من الجزم. طيب قالوا ياقوت من يواقيت الجنة. تملكته بعد الدنيا اللي كجنة يمتى ምንድን ነው بالبن حجر الأسود يه حجر الأسود ما برو يسامو بتعب الدلنيا له كجنة يمت أدنقائنا طيب حمله النبي صلى الله عليه وسلم بيده ووضعه في مكانه عند بناء قريش للكعبة طيب تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يهم شرف له نبيات شن يساموت دنقائي بتعم تلك شرفا تقبيل الأنبياء السابقين له نبيوش بمورو حج ياد الرجو بمورو حجر أسود نسمة نبا ليلة هو بداية الطواف ونهايته طواف ستارد بزانا متجمرو بقول نهترقوا له السو بزات جمرا له سبات عند شوت ستبال بزانا متشرسو ولتن يا شوت بزانا سبات شوت ستشرس بزاي تشرسان بزاي يجمرا بزاي تشرسان معكم طيب يستجاب عنده الدعاء الله أكبر بحجر الأسود أتقب هنا دعاء دركو الله يكبلو عنه ليلاس يشهد يوم القيامة لمن استلمه يعني بإجيهن ينكاو بكنفريهن يسامو نجيو من القيامة يمسكر المثال. طيب وفي زمن من الأزمان قد أخذ الحجر أخذ الحجر بالقوة سبحان الله. كزمنات عند زمن حجر تسرقون البر كبوتاو بحيل بتورنت توسدون البر تمام؟ من يوسدوا؟ الله خير حيستونا. وقد ذكر ابن كثير في إحدى في أحداث السنة أن أبو طاهر القرمطي قرامطة ناشو النسو بسوستمة أسرى سبات هجرية كنبيات شنبوها لا سوستمة أمت أنفو قرامطة من بانو بأمت أمت فسرى من سرسوش نبرو ينتنت ألاتوش ناشو طاهر القرمطية من بانو ينسو ملك ينبرو الزاقزي حجر ككعبة وسدو قد أقرو وسدو نبرو مت أنا طرنت هذا الرجع بزوسو قدله كذا وتدرجون إذا سرتو حجروا إندينك أنا هذا الرجع وكذا فجاءه رجل فضربه بمثقل في يده وقال أين الطير الأبابيل سبحان الله عند سومت أنا يا طاهر القرمط يا لو الله أنا تفرى مني يا الله حجر ملائكة وشنا نبياتني أسكمت حجر توستر له كتا على النقرون قدلوا سيقدلوا من عليه يقول أين الطير الأبابيل طيرا أبابيلا يمتلوا لأبرها يتأفو طير يمتستاهون استينين يقدلون بلو يكفر من قدر تنقروا أين الحجارة طيرا أبابيلا ترميهم بحجارة يلا تشو بقرآن تشو يتهل حجارة ويتهل طير أبابيلا ثم قلع الحجر الأسود وأخذه حين راحوا معه إلى بلادهم ودأ قروه السلوم لهم فمكث عندهم 22 سنة ها هنا التأمد ككعبة نقله ولنزاء قروسه إزاز كمت قمسه كذب هل تملسه كما سنذكره في سنة 39. طيب فإن الله وإن من إلى له ولما رجع القرمطي إلى بلاده يهن دنجايز ولا أجرك هديهن قرمطية من بالو نجوس ومعه الحجر الأسود وتبعه أمير مكة يا مكة أمير نبر الزاجزي تكتلت هدنا السنة بيتسو تكتلت هدي وسأله بابك هلو يفلك ونارك بمكة حجر الأسود قل انديت تدفر الله انديت وسطو النهلو وتشفع إليه باك ابنه لما نو أن يرد الحجر الأسود وبذل له جميع ما عنده من الأموال بزوشي قنزب زهره وكرنا شركيهن نسته حجر من لسواله فلم يلتفت إليه فقاتله أمير مكة كذب ولا أمير مكة بك أنبسي له كالسوغا نبرو سواج بسوت أرمت جمرة كالسوغا كذب هلا قتله القرمطي يقرمطي بزوت تدرجنو أقرونو كل متو قدرت وقتل أكثر أهل بيتي كالسوغا نبرو بوزو بيت سواجنا وتدرجو الزات قدروا مالتنا وأهل مكة كثير جدا أهل مكة نبرو تقدروا واستمر ذاهبا إلى بلاده ومعه الحجر وأموال الحجيج كحج يمتو يزرف وقنزب يقتلات شو سوج زرفو يهدو كزرفوت عنده حجر الأسود نو ضمو يزو هده وكان للكعبة بابان فملكتو حجر الأسود ها هلت أمت بليلة أقر بليلة اجتسر كوزابة بالجنة برناهنو وكان للكعبة بابان كعبة هلت بيت هلت برناه برو باند برت قبال له عبادة فرقال له بالزابة كعبة وسط يدخل الناس بأحدهما ويخرجون بالآخر ولما بنت قريش الكعبة أغلقت الباب الغربي نهائيا قريشوش كان بيها الشيء صلى الله عليه وسلم قهره يعني بيتون كجنبو سيجنبو عندو بري زكوت مالتنو فعند بري قبال سو ببادها ذلكو يوتح مالتنو ورفعت الباب الشرقي نعم آه ان زغوتنا عند با عند بركره ولما نعم يقول كذا هلا للكعبه مفتاح طوله 40 سنتيمتر كعبه يا بيت يا كعبه بيت بر معناتنا قلفه له قلفه 4 سنتيمتر يعني دي رول يم رولر يمن له 30 سنتيمتر 10 سنتيمتر تشمر لنا قومته بالذي هنا تملك مفتاح له تمام يتي كمتال في حقيبة حريرية مطرزة بالذهب ومكتوب عليه يعني قلف راسه بعند حرير وورق يتكبى من يا يا من تيب او كيو مكتوب فروز ولا يتبالوا قبيلها بمكة ينبروا مطم مكو يا يسارة لحي مكة لفتوك عدا نقرق هنا لك نقر من دجاجة جبعي قل عليه إن الله يأمركم إن فنك أقتل كبني شيبة لموسى يمكر صوت نبرو كبني شيبة لموسى يمكر صوت نبرو لم يأتكن يتقرط عندهم بيانا ونجر وين نبر الله دم من عليك إن الله يأمركم شكرا لبنا يا أمانا نملس لنا وده بني شيبة كنت تملس رايز كسراش شو ما رقم قديم رايز كسراش من على النبي صلى الله عليه وسلم بس في يوم القيامة رايز ما مش اسكوا وبتشا وكل بلش بأكرام مرات شيء آثمون كنا تيجي نوس دو يكلفه هو النفاق بسنتار جاهل الناس أتام دوي القرآن الله فكا دولة القرآن سلام شيء دولة تزولوا ده سما أو سمانا بني شيبة بكذا فاطميكم فاطميكم فاطمينا وهذا الشرع نجايا وصل الله دول الله وعندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل الكعبة وصلى فيه أرجع لهم المفتاح وقرأ قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال لهم خذوها يا بني طلحة بني شيبة خالدة طالدة مخلدة فيكم لا ينزعها منكم إلا ظالم كن فوكا ننتم وستم ظالم بالشعوانين طيب اول من كسى الكعبه الدباج الدباج من بالون تودد تشكلو بتام غدهونو تشكلو السو يلبسه الكعبان يلبسه لمجمر يا بيزي بدلا عن الجلود مجمرا قرا نبر يمي يلبسوا الكعبه كذا بقى مجمر الدباج من بالون تقولوا لبس يلبسه هو عبد الله ابن الزبير ابن العوام الزبير من الحوام كان نزع السر يتبشر وبجنة يتبشر سوش ناتشو سو مريم يا أسماء بنتي أبي بكر بالنو عبد الله لجونو ومن بعده يزيد ابن معاوية تزعو على شركة النش سيارج دمو يزيد يا معاوية لجمو لبس مخيري وعبد الملك اندقنا عبد الملك ابن مروان بنو يا كعبان لبسك لك انت لبس انت لبس تلبسنا ولا سوست عمد كرجو يمكن تنكاله تكيروا عمد وأول من كسى الكعبة مرتين في العام معاوية ابن أبي سفيان بعمد عمد نبر لبسي مكيروا بعمد ولدت بزير مكير يجمروا سيدنا معاوية ابن أبي سفيان نبر طيب عبد الله بن الزبير لبسه للم لبسه بالشهر للم يلبسه الكعبة لما جمّر أجزي عبد الله بن الزبير بدأ يطيب الكعبة شتو ببالدي ملتو شتو يا متى يرجبه نبه الله أكبر يا أخي كتفتر جم كافر مؤمن فاسق فاجر هل ده كبرت عبد الله بن الزبير من الأوام شتو أمتو يرجبه نبه بشتو تو شتو من الداخل والخارج وستوام ووتوام دزير حتى يوجد ريحها من طرف الحرم راك بلا ستهد የካህን ሽቶ ይሸጥ ነበር ሚስክ የሚባለው ጥሩ እንትን ጥሩ ሽቶ ነው وكساها الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين وحكام مصر يمتوا يا إسلام مريوش هون ترون بسنا البس جميل والسلاطين العثمانيين والملوك السعوديين إسكاهون در السعوديين هون يعني سعودي نقستات بمولو بيئمة أدس لبس كالبسوطان حتى أن كساوي الكعبة كانت تتعرض للنهب والسرقه لبسوا بتعمدنوا ده ميزانه سنت كيلوغرام لو ميهونوا تتقللوا سيكمت انا بزو ليبوش قرطوا كسو قدوا ليسرقوا بزو يبكوا سوتشان وللكعبه اليوم مصنع خاص اهو بقول بالبيت عندنا وسنتري اهو بالنسبه للسعوديه العربيه لبسوش አንድ ፋብሪካ አለ ለራሱ የቻለ የእንትኑ የካዕባ ልብስ የሚሰፋ በጣም ውድ ነው ወንድሞች ዝም ብሎ ጨርቅ ምናምን አይደለም ያኒ ልክ እንደ ሸማኔ ብለም ታርጎ የሚጠልፉት እንትን ነው تمام كسوتها الخارجيه وستائرها الداخليه وستاره للباب الخارجي تسمى البرقع البرقع عندنا የካዕባን ቤት በር ማለት ነው ያለ ወርቅ የተሰራ ልብስ ነው አይታችሁ ከመጣችሁ በሩ ጠቅላላ ወርቅ ነው طيب وكسوة الكعبة تصنع من 658 متر سبحان الله 658 متر ይሆናል ወጨርቁ ማለት ነው ወይም ደግሞ ልብሱ حرير ነው حرير من اصل حرير ነው بتعود له حرير الطبيعي المصبوغ باللون الاسود بتقول كلمه تكبانه حرير نو وتكسى الكعبه كسوه جديده في التاسع من ذي الحجه التاسع من ذي الحجه في اوقات يوم عرفه مالك بيا امته يعني حجاجوج عرفه هدو سيقوموا يصوم كان مالك نو بذا غزي بيا امته اديس لبس لبس الكعبه وتزين في الكسوة بآيات قرآنية مكتوبة بالأسلاك الفضية الزاد هو بنفسه يتسعف يبركك انتم يتسعفوا بوركك أنمو آيات من آيات الله وزو آيات من آيات الله بشرق يتسعفوا بوركك أنمو يتسعفوا وتزين بآيات قرآنية مكتوبة بالأسلاك الفضية ببر ببر انتم المداب يمكن ببر نتشور كم مسلو ومطلية بالذهب بلا يدمو بورك يتتألى بورك يعني يتدبع لك يتصوف موسو ويوزن الحرير المستخدم في الكسوة يا كسوة ويندمو لبسو عند أنت شميز يمتلبسو يا كعباتشن شميز يا كعباتشن لبسو 670 كيلو جرام هنا تملكت وندوج السفاد هون انت حنوتا 6 كيلو تانس يعني 50 كيلو 50 كيلو تانس يعني صح هنا يوجد 670 كيلو جرام من الزران يوجد بداخل الكعبة المشرفة ريح طيب أمور طيب أصل طيب كعبة برون كفتك قبة بالذات قباه سونته بموله شطو قباه الزائد بقتلو راسه هواه الزائد تقيبه سطوطة ونسو سطن سونته طيب طيب يعني شطو شطو شطن والطيب يقول من خليط المسك والعود والعنبر يبندة شطو شطو المسك والعود والعنبر يتبالو نزي يجنى شتوشنا جون نزي يستخدم بكميات كبيرة لتنظيفها ويستمر مفتوله طوال العام عند جزي شتاك كبوات يكعب وسط يفسد بك النزي تقويا الشتاك عند أمد كعبا وسط تستقبا راسه يمي قلبت شتو طور شتو بتقام كون جنوب طيب تغسل الكعبة المشرفة من الداخل مرة واحدة في كل عام، في أمته وسط كعبة مسجد وسط بأمته عند كنزيه بالتاكبان بالماء والصابون أولا مجمرات بواها النابت مع القوت سدت تربية بوحا، ثم يلي ذلك مسح جدرانها الداخلية وأرضيتها بالطيب بقنار بالقدواننا وللوا بمولو بشطوار قولوه ونكفوان بكل أنواعه، وتبخر بأجمار البحور، تبخر بأجمار البحور دمو شطوار قولوه كأسدوات بحالة بخورها متعلو اتعان اتعان بش كان يندني اتعان بالله بتعام ودنو تاكالاتو الزيه رياض عندك ان قزاز يميبال عند بوتان تنكوان نسوكم قول ودنا قريب مشاتبكو أهون بخورو وين اتعانو انشاتنو عندك ان هدكونا زبناكو انشاتنو اندازي يرغو بإجا سيزو سنتنو ولكي نوصلو خمسة مستشي برالي እንዴት አልኩ ኪሎኮ ፎከስ እንት ነው ካላነ በእጅ በሁለት እጅ ጥፍን ካደረክ 1 ኪሎ ነው ስንት ነው ስለው 55000 ሪያል ነው ለ1 ኪሎ ማን ገዘዋል ይማ እንትን እንመለከታ አይደለ ማለት ኦመራዎች ገዛው ተጥላልክ ሰዎች ገዛሉ ሚሊዮነሮች ገዛሉ አንድ እንጭ ከሱ በእሳት አስገብተ ጢሱ ቤቱን በሙሉ ለአንድ ሳምንት ይቀየራል شطو كنت شطو انا مكة كعبة وستوى بالزهر جو بخول هذا المحتمل. طيب كنوز الكعبة، كنوز مالت حبت مالت يا كعبة حبت من دنيا تعظيما لتعظيما لبيت الله سبحانه وتعالى كانت الكعبة وعلى مر البصور والأزمان لسنت شي لسنت ما تؤمت በጣም ከዓባን የሚወዱ ሰዎች የመጡ ስጦታ እዛ ይተው ነበር። እዛ ስጦታ ይሰጣሉ። تأتيها الكنوز ورقنا برنا ومدابنا بجانبه والأموال جنزبنا ورقنا وإذا لكعبة تتوفران والطيب بيانة الشطن والكساوي بيانة لبسنا إذا أسكمتوفران. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة ودخل الكعبة نبيات شو كمدينة متو مكة النساء وطلنا بإجاد شو ستقبع مكة كعبو ستسقبو وجد في خزينتها 70,000 أوقية من الذهب 70,000 أونصة ذهب على الموزة فلم يأخذها وهو سبب او يتصرف فيها من نقل على دربته وركوه. وكذلك فعل الخلفاء الراشدين كنبيات ولا يمتوا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي من ما لا دربته من دال لتوت. وقد كان بعض خلفاء العباسيين يستدينون من الكعبه ويرجعون ما اخذ عنده امير المؤمنين هاجرون يميمرا عند امير المؤمنين جنزب فغدلو ككعبه يبدل نبر الله اكبر بكعبه سنت ورك سنت جنزب سنت بر سنت مدا سنت شرك سنت حرير سنت شطو عليه كذا يبدلنا كذا شجرو كطلله جنزبو قد كعبه يملسوا. وكان عبد الله ابن عمر ان يهدي عامه الناس الذهب للكعبه ورك الكعبه تشطو ويريت يعوج نبر مكنياتهم ወርቁ ምን ያደርገዋል ከዓባ ባካቹ ለፈቅር ስጡት ለእናንተ ተጠቀሙት ይነበር ويقول ان الفقراء اولى بذلك በከዓባ የምትخزنوት በከዓባ የምትጥሉት 6 ኪሎ ወርቅ ለምን ለፍقراء ተሰጡ ይያለ عبد الله ابن عمر بن الخطاب يشرح له وان الكعبه لا تحتاج للذهب كعبه ورق اسفل ذاته كعبه بصداتنا بعباده يعني اسوغوات انجي ورق من يادر بيطالي المنبر. وقد أوشك عمر بن الخطاب في خلافته على تقسيم كنوز أموال الكعبة. سيدنا عمر بن الخطاب كما اتبه لا وركنا انتن أيوثنا من جنوها فقراء المساكين علوا ለነሱ ለምን አንበትነው ለምን አንሰጣቸው ብሎ ወለት يهديها لها الناس في سبيل الله الا ان ساد البيت شيبه ذكره بان النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصديق لم يفعل ذلك النزاع بني شيبه قلفوا يا زوج على فنه يتشكموت ببيت الله يعني بالكعبه عمر اسقمت يا عمر نبياتكن هين طفتوا ادلم لفقراء مستت نبياتكن طفتوا ادلم ዝም ብሎ አዩት ከሳቸው በኋላ አቡበከር መጣ ሁለት አመት ከሶስት ወር ገዛ ምንም ነገር አላገረም አንተ መጣ ሁን ለምታረገው ብለው አስቆሙት ማለት ነው كما خالفوا في ذلك علي بن ابي طالب وكبار الصحابه سيدنا علي بن ذلك صحابته تدرجوا ماله لهم او تدل المسكين اتسطوا مين كعبه نبرتهم فترك التصدق باموال الكعبه وكره العلماء صرف اموال الكعبه في غيرها فلما وجدوا بقول من ادو الكعبه جنزب لليلى سوى السكن للسواله تفلك للسوا ادرجوا በወርቁ አድርገው ሸልማት በወርቁ አድርገው ታኔ ብዙትን የሚያስፈልጋት ነገር አድርገው እንጂ የካዕባ ገንዘብ አይሸጥም ብለው ከለከሉት ማለት ነው። طيب دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبه نبياችን በውስጥ ካዕባ ገብቷል። في العام الذي فتح فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكه المكرمه كمدينه مكتو ታኔ በቁረሾች እጅ የነበረችው ወጣቶች እጅ የነበረችው مكة المكربة من كعبة نسا وطتنا إلى كعبة توقو وأمر بإزالة الأصنام 660 تأوتش نبرو كعبة نكببو كعبة بـ660 تأوتش تكبب نبرو نبياتشن تعزار ستنا بمولو أكاتلواتشو إله يعبد من دون الله خالد بن وليد أنكن نبياتشن كمتو مهلا እዛ በካዕባ 360 ከቀጠሉ በኋላ ከሰባበሯቸው በኋላ አንዱ መና የምትባለል ትልቅ ጣውት ነበረች። ለስንት ዓመት የተገዙዋት ማለት ነው ኢላህ እየተጋነች። ከዛ በኋላ ማን ይችላል አሚ ማንም ሰው አይችላል። تعالى خالد بن الوليد سيف الله وسيف رسوله تلكو يطور مري هدنا مناتن سبرات قرات عدالي ذات ليش عند ذات قند ليش هدنا قرات سبرات تملى سود النبيات منادر ركابت قرارت قوى سبرت قوى من ايها بيت من القرات كاتن هدنا قرات عدالي هدنا دقنا بفاسار قوى قلت عدر ركابت تملى سي منادر ركابت والله سبركوات قرارتكوات لا لا لا لا جنال سبركوات سوستيني حيدنا بان تسافاركو بأولاد تسفلكاتن اندازي بوستوائنا براجو جنو ويكاتش لكن دسي سأقروا بتن تميالي سونتوات وقر بفنشوانا باقوات كيسي ميواتا ييرو تشمت اجنا الاخاند لما يازبلا السن لانتن لبارك بلا ستمتا سفر قد غلطة فرسوان الزاودة نبيعات شلمت أن الآن قتلتها لسنت شيء أمت يتقزى قرشتشو يتقزوت إله أهم بإجه تقدلها الله أكبر تقلنا شوان لبوت إيه قوة اللي تمرتنو ميسيتها بكعبة منا يمتبالو إله لسنت أمت يتقزوات بوست جنو جنيوا بوست قبتا لسوان البرم الكزو منا سوك أنا هن شخ فلان ضرح فلان شخ فران شخ ضرح فلان يا عبد القادر الجيلاني يا شخ مزمل يا شخ بالسوقي يا شخ بودوي يا شخ حسين طلال الدين شخ فلان يا شخ فلان ببالو من اندال لزا وست منا سوك عند جنيا انو التمار تشلم لمن التجلم سوك شغل إلهيانو بطا فمين كزان لزا والله تاقلنا تشو ታቀላችሁ አንገር እንደራችሁ ታንዛኒያ በሚባለው አፍሪካ እንዳገ ምን አደረጉ መሰላችሁ? ህዝቡ ሱፊያ ነው 90% ሱፊያ ነው። ሼክ ፉላን ሼክ አላን ሲል ያድራል ይውላል። ታሪክ ምናምን ዚያራ ለሼክ ፉላን እንደዚህ ነው ሰው አበደ። ሁለት ሸባብ ነበሩ። ንገራችሁ በጀዚራ ካና ጀሪ ጀዚራ ጀዚራ ቻናል እንደውም ሸርቅ አልአውሰጥ የሚባሉ ጋዜጣ አለ እዚህ ሳውዲ አረቢያ በሱ ነው የወጣው ነገር ሁለት ነገር ነው ሁለት ሸባቦች ድሩዮች ናቸው ህዝቡ አይትና ሸህ ኑር ሁሴን ሸህ አብዱል ዋሴ ሸህ ኢብራሂም ምናምን ሲሉ ህዝቡ በቃ በዚህ ሰከረ ምን አደረጉ አመጡና አንድ ደሪክ ነበረ ዝም ብሎ የሞተ ዝም ብሎ ደንበኞች የሌሉት የተረሳ ዝም ብሎ ቀብር ነው ከዛ በኋላ አስተካከሉትና አሳመሩት ጥሩ ታርጎ ገነቡትና ወደ ሱቅ ወጥተው በማርካቶ በምን በምን አዋጅ አወጁ ሼህ ፉላን ኢብን ፉላን የተባሉ ዛሬ ሌሊት በህልም ታይተው ዚያራ አድርጉልኝ ደሪክ አድርጉልኝ እኔ ትልቅ ወልኝ ብለዋል ብለው ሁለቱም ይዞራሉ ሰዎቹ ወረቀሉ በሙሉ እና ማክሰኞ ነው ቀናቸው ለሚመጣው ማክሰኞ የፈለገው ሰው ገንዘብ ይሁን ወርቅ ይሁን በግ ይሁን በሬ ይሁን ሁሉ ስጠታ ይዘውጣና ያኔ ምረቃ ያደርጋል ከዛ በኋላ የደሪኩ ዚያራ ይጀምራል ተብሎ በመላው ከተማና በገጠሩ በሙሉ አዋጅ ተዘረጋ ሰኞ መጣ በሺ በሺ በሺ በሺ የሚቆጠር ሰው መጣ አዲስ ወሊ ያኒ ሞዴል 2015 ሞዴል መጣ ተብሎ ወርቅ የምታመጣ ብር የምታመጣ ጨርቅ የምታመጣ ገንዘብ የሚያመጡ ብር ብሎ ከጥዋት እስከ መቅሪብ ሁሉ ሰው መርቅኖ ሁሉ ወደ ቤቱ ሲሄድ እነዚህ ሁለቱ ጥሪዎች በጣም አሪፍ ገንዘቡን በደንብ ስብስብ ባርጎ ወርቁ ምናምን ስብስብ ባርጎ ከሶስት ቀን አራት ቀን በኋላ ፓሪስ ላይ ወደ ፓሪስ ሄዱ። ከዛ በኋላ ክብሩን እንዳለ የገጠመ ሄዶ ትንበላ እውነት ነው። እኔ ሀሪፍ ነው የምላቸው እነዚህ በጣም ስማርት ናቸው። ህዝቡ ሰከረ ከላስ ለምን እንትና ነው ብርገል አሉ። እና በዚህ አይነት ነው እንግዲህ ነቢያችን ሳሰለም በካልድ አድርገው መና የተባለው ትልቁ ኢላህ አጠፉት ማለት ነው። وروى أبو داود الطيالسي في مسنده على عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن ابن مهران عن عمير مولى ابن عفان عن أسامة بن زيد قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فكعبة كنبيات شنقاء كعبة قطه عليه تمام؟ ابن عباس بن مولى كذبها لا سقب عليه في الكعبة فرأى صورا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وسيدنا إبراهيم سئل الزاوية فدعا بدلو من ماء فأتيته بل ديوهان تعليني فمتعه الله فضرب به الصور رج رج سيارغوت بكلم يتسرانو بمولو تفا مالك وكانت هناك صور للسيدة مريم يا ستنا أهل الكريستيانو شنو يميل الكريستيان يا مريم سئل دموزة فسولو نبدر وهي تحمل ابنها المسيح عليه السلام حسان تشكم أهون دمناه أهون أهون بمر لو يتحسين يا بل مريم لجوان أكفاء الزاب تحبا وسطنا الدم وزعل نبياتشم أتفت الدم السسول. وعن عبد الله بن عمر أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلال فسألت هل صلى في صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين رسول صلى الله عليه وسلم استكعب بالقصد وكان ذلك نهار إذ أن الكعبة لا تفتح قط ليلا ملت كعبة كعبة برع كفتتين أنه نبياتي يبدو إذا وستيسا بدو يبدو. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للحجبة وأقرهم عليهم إذا بالتعبان اللي يتأبكوا يتوصلوا سوى كانوا وستيبتوا اللي سابدوا نبياتي يبدو الله. وقد رفض حاجب الكعبة أن يفتح للسيدة عائشة الكعبة في الليل لتسلي فيه عائشة أن كانت كعبان فتن اللي سجد عليك إلا ثلاثة الوقت. ولكن يجب ان يكون هناك عائشه اللي تلقيت تكرم هذا الطيب تعظيم تعظيم الحسن برب الكعبه برب الكعبه ممال مبجل طول جائز تعظيما للبيت فقد اضيفت القصد في القصد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم برب الكعبه واقسم برب الكعبه ميكائيل واقسم برب الكعبه الملائكه واقسم برب الكعبه عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعثمان بن عفان وكعب الاحبار والحسن البصري وابو برهان الانصاري وغيرهم فكعبه يملي الاطفال فكعبه سبب برب الكعبه ورب الكعبه لكن يعني لك والله عند المسلمين العدوان على الكعبه كعبه على فتش بيزمون على فتش مكرون ان اكبر عدوان وقع على الكعبه كان ادخال عباده الاصنام فيها ثم بكت على لكعبه يمتى يعني تعرف بمسكوت وتحريف دين ابراهيم دين ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ونبي الله دين ابراهيم دين ستكتالب بعقيده النبي توفيق المستقبل مجمرة ودى كعبة شرك ياس دبا تنبت على السنة والذي أدخل الأصنام عمرو بن لحي بن بانو عنده قريشين وبكاريجنو عمرو بن لحي بن بانو زعيم نبا زعيم نبا يمكى مرينو السويا لو كان بمريكا يك من نمسو يسوف الزاج نبا وكان سيدا مطاعا جوادا كريما يعني تشرنبر لكن بزبو بقول ان الله بك ازازون مكانه كبيرا في نفوس العرب وهو اول من اطعم الحجاج اللحم تجمر يا حجاج الدرس ودود سنت بد سنت فيين سنت جمال اردو الحجاج في سدايا بالله جمرة الشنطان ووهب لهم التساوى يعني لبس يا لبس الشنطان وقد جلب الصنم هبل النابع هبل يتباره تلك يا مكة إله أعوض السبانة كيف أمتعوا كسوريا انديت أمتعوا انديت أمتعوا السلاكين يقول النبي صلى الله عليه وسلم سنسوس الناب برسل يسوي عمر بن لحي من باله سلسو سنناقروا نبيا كسا سلم متنا أكلوا غير ما تشوال من لاندو يقول عمر بن الحي ابن قمعة بن حادم وكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمر بن الحي ابن قمعة بن خندق يجري قصبه في النار بوسط جهنم يجب تتسيهد بجهنب يتسرى لبس المحوان بنار يتسرى لبس المحوان أيه ومن العدوان الظلم الذي وقع من قبيلة جرهم إلى الحد الذي جعل أحدهم يزني في الكعبة لا حول ولا قوة إلا بالله إيه جر يكونوا عمر بن لحي من بالو تملكوا بدل هذا الرجل إلهة بطأنا في سوريا مكة وستاس دبوتو يهرو إلهة تشون إله إله إلا تشون بلو شكي أستبقى مجمرة بمكة شكي أمتنا شو أستبقى فإذا قد يتدرجوا في المك ظلمنا في المك وانجل ودت واتقطت عند عند سيف بزا كعبة سر زينة سيادة بطبيعة أسا ونائلة أسا نجينا نائلة سيدوان ولدتم زينة يا درجو الزهر جميل الله تطبق بطولنا خلاص ودعيك ولد الله فيها تريز هنو دندار بميزة تمام دندار هنو إزا أين كسر قسم زمن ألف وزمن ستكا يوكو إله نوغلو وذلك السر كل ما يتمر إبادة الله تعالى وعندما تفشر ظلم جره نضبت ماء زمزم فذلك على سيدنا إبراهيم جزي በሀጀር ጊዜ ማለት ነው። በዚህ ማ ዘምዘም ሲፈልቅ ጆህን በሚባለው መጡና በዛ ቦታ አረፉ። ሰይድና እስማኤል ከልጃቸው አገባ። ከዛ የተወለዱ ሱርያ መጨረሻው ነቢያችን እስማኤል ዙርያ ተወለዱ ማለት ነው። አቡ ጣህር አልቅርመጢ ሀጀሙ ልመስጅድ አልሐራም የውመ ተርዊያ በሐጅ ጊዜ ነው የቅርምት ነው የሚባለው። በሐጅ ጊዜ በይቱላህ አልሐራም አጠቅፉና አታፈረጉ ከፈተለው አላፍ ሐዋሪ 1900 ሕጃጅ 1900 ሐጅ ክብ አርጎ ገጠላቸው ወሰጥ ልመስጅድ ከውል ልካዕባ وكسروا الحجر الأسود واقتلعوه من موضعه حجر الأسود أمتنا ووسروا وذهبوا به إلى بلادهم حجر نعم في 17 هجرة و300 ثم لم يزل عندهم إلى سنة 39 و300 فبكت غارة من موضعه من البيت 22 سنة وذلك نتج من غارات الإسلاميين أنا يمكع بعيد تصدق أنا أكبر معرفة لي طيب كذلك حالة يمكنوا عمرو بن الحية مبالو ودى سوريا حيدنا إذا قد لي سوريا وك تعوث بيا من كل أكبر كذلك حالة إذا تنسوا بمكة هنا شبك يلم تعوث بيا من يلم بمكة ዘህሩ ሲያይ ተሳለው ወበን የሚባለው ትልቅ እንጨት ነው ይገዙታል። ሌላ ብዙ ኢላህ ነበሩ ዘበሰሩ ሲዩ ዘዒም ነው የመካ መሪ ነው። ጥሩ አርጎ በክብር ተቀበሉት። ሶስት አራት ቀን ልክ እንደ ንጉስ አርጎ ተቀበሉትና ከዛ ሲያያቸው እያንዳንዱ ቀቢላ የራሱ ኢላህ ነበር። ምንድን ነው ብሎ ጠየቀው። እነዚህ ኢላሆች ነው እኛ يعني زناب سنفرد سنفرد لنسو عبادة عنا رجال لهم يفهم ما سوء وهم السنو اسلام لهم مولد يقف فيه يرانا الجدد وهذا السيان إله له وقف إذا عندك سنفرده أرجو إذا شبهه تلك حبوبا سنفرده مش أكبر أكبر بزيت منامن والولو وده نبتانا حولنا عمر من الحي ዛሬ ዲስኩር ለክቸር ሊያረግ ነው ተብሎ ተሰበሰበ። ኢላህና መከና ፍጥረቶች ብረቶ ከዛሬ በኋላ አንድ ሰው ሌላ ኢላህ አለኝ ቢል እኔን አሰን እንዳደረገ ነው ይቀጣል። ከአሁን በኋላ ኢላሃችሁ ይሁበል ነው ብሎ አስቀመጠው። የመካ ሰዎች በሙሉ ሁበል ተገባቸው። ሰይብ ሀድድ ልካዕባ هذا الكعبة يعني كعبان يفرسوا سوكا روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يفرد الكعبة ذو السويقين من الحبشة هو الكعبة مجرشة يعلم مجرشة سيهون كما كان سيكرب الحبشة عن سومته كعبان أحسن نعوذ بالله منه. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي بن طالب رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رجل من الحبشة فحبشة أن تسوي التامين يعني أصلع يعني تصوروا ملاك أنا والذين أصلع مجمون بالو يعني تصوروا كل يبلو أجمع جالس عليها وهو يحجمها قلتبلو سدرسي يعززي حجر حجر حجر حجر دنجاب دنجاب مكاسي أفسي كاين يعززي. وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله ابن عمر قال كأني به قصيلة قفيدة قائم عليها يحجمها يبايع رجل بين الركن والمقام ولن يستحل هذا البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا تسأل عن حلفه عن حلفه الإكرام. السن ذيك هذا الرجب حرا مكان بنجاي بنجاي يفرسه إن نجر سكسد هذا بحرا يعرف وردت تتاي المقطط من الثمان ثم تجيء الحبشة فتفرقها خرابا لا يعمر بعدها أبدا كذاب هلا كعبة عندنا جنفهم وهم الذين يستخرجون كنزها الزين البرور كنا ست جنزات أو تطوي وسلطان وأخرج الحاكم وصححه عن عبد الله بن عمر قال من آخر أمر الكعبة أن الحبشة يغزون البيت الحبشة مكتوبة الدرج أتكل يا رب ثنين الكعبة فيتوجه المسلمون نحوهم فيبعث الله عليهم ريحا شرقية فلا تدع لله عبدا في قلبه مثقال ذرة من تقي إلا قبضته فالزاق زي كياما كان مقومون انقدي انا يعني بمكة وشك خرابي قبان برشتي قبان كفر شرتي قبان فالزاق هلا مسلمتو منتو إيششو بترى راسي هدو وشنكو سيدبكو اندزي الله سبحانه وتعالى أنبت نفاس إلى كان ينش نفاس مؤمنون بيتشا روحن توستان ليتش يه مؤمن قدوات كفر بوست إلي قبا ياتشي نفاس قبتا بفنشا وقبتا يكياما كنسل هوني يا ترمباو سنفتا إسرافيل ترمباو سنفا دمسو يمتشنو سوى اللهم مؤمن أي سماوي مؤمن اللي سماوي الفلقم الله سلزي مؤمن مسلم بل نبت قوتا ياتشك الله يتلاك التون فاس باقي وشحوية قباتش كلهم تقدروا عليك عند مؤمن لا إله إلا الله منه بمريح أي كرم كذاب هلا ترمباو النفان لا تقوم الساعة لنبي صلى الله عليه وسلم إلا في لكع ابن لكع كافر ابن كافر يترون باودنس كافر يتيه كافر لذي بشانهم سماهم جي مؤمنون حي سماهم طيب نقري ليلة دمو كعبان يدفره أصحاب الفينو أبرهانو سلسو بزوتنا قرانان مردمو أي بجم سلسي تلقنو ألم تركي فعلا ربك بي أصحاب الكل سنفسر بزوتنا قرانان سل أبرها أصفا كعبان مفرس جمعي بزي عينت كعبة كتبنبات جمرو اسكهون درس يتكبرش نك اسكك ايامك ان اندى تكبرش تقوينا كحبشة كعقرات شمالك والنموج كحبشة الله يتألات شو الله يتقر طبات شو غص وقين يميبالو عند اجرنو مريات شو راسو ملاك انو أجبنوا كفونوا كنغانوا السوء والتدرك نفتو دنجاي دنجاي دنجاي من الحسات السنة لكنا بقياما كانوا قياما سيكاربنوا جنانوا ينجر لمن حبشة هوني الله أعلم يقول له فالله نطولنا كعبة استقياما كان لأكبر فأشهم تهدو إنيادو مو كعبة ما كبر تلك عبادانو يعني كعبة بتقروا ما انسى تلك عبادانو ما يتوى بيتشا عبادة نوال النبي صلى الله عليه وسلم ما يتوى بيتشا سبحان الله الكريم إذن كعبة هي قبلتنا وليست إلهنا كعبة هي المشرفة لكن دم مؤمن واحد أشرف من كعبة أهم بسوريا سنتين ومليون كربوان يموتوا يششوا سنت دم فسسي يعند مسلم عند تأبت دم ككعبة بلاي كبر الله لكنه كبر عنده عنده شان ده جندان هي ترجف يكعب تارك بات شوي هني مثل لون بدوش تواو كنا داري مثل كعب لا استواو كاتشو ده كفيل بقولهم بعهنا عن داد النجار يمنا وقوس لكعب أو كان له بزاري درسات إن شاء الله بزيادة تعلم له اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا رب العالمين اللهم وفقنا أن نفعل وأن نعمل بما علمنا يا ربي يعني أعطينا قلبا خاشعا قلبا مؤمنا قلبا ساكنا قلبا يحب الله ويحب رسوله ويحب القرآن ويحب من أحببته يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يفرق. مقرن للمستوس عنده سلة كنزنو كعبة وسط يرد باري كنزب ورق شرق اللزي يو سو هدية بلو نعمتا يعني سطوتا بلو نعمتا نزاس كموتو هيدا النبي عكي سمتو بزو مقيا نبزو ورقنا يغيني وتموت الزا لأكو يكعبة سطوتا سبغوني عين دكام بلو توت أو بكر النزي توي عمر لما نسات بكر النبر كنكروت نا ይሄ ነገር ስጦታ መጣ በግዳጅ የተሰበሰበ አይደለም አሁን ባለነው ጊዜ ግን ምን እንደሆነ አይታወቅም መንግስቱ ብቻ ነው የሚያውቀው ውስጥ አለ የለም ወርቅ አለ ጨርቅ አለ ምንም ነገር የሚታወቅ ነገር የለም አላ ኩል ሐሊ ብዙም የሚያናግር ነገር አይደለም ምክንያቱም እኛን አይመለከትም በካዕባ ያለው ወርቅ ምናምኑ እኛን ጨርሶ አንዲት ጣፍ የምታይ እንኳን ጤፍ የምታይ ነገር አይመለከትም መንግስቱ አለ የካዕባው ኃላፊዎች አሉ ምን እንደሚያደርጉት نسيكم ايه عندنا اهو جن يلبس صدا يلبس اهو بقول لك زي ورقي اذا متى ولا كعبه متحل ما من يلبس بجهل يا نبرت نجر ماشي ثلاثه يوم طياقه انكار المنكر ده تام طرو طياقه نو وندموج نبياتنا يعمل عند حديث عنه من راى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان نبياتنا عالم على ذلك ከሪያየ ሰው ይሄኮ ሙንከር ነው ማለት ዋጅብ ነው መጥፎ ነገር حرام ሲደረግ ካየ ይሄ አላህ አስቆጣል حرام ነው ብለህ መናገሩ ወንድም ሴትም በሁሉ ዋጅብ ነው እሺ طيب علم الناس فلقوا ابو عبد الرحمن عالم هونه ወንበር ቁጭ ብለህ ፈትዋ ስትሰጥ ቁርአን ስትፈስር ስለ ተውሂድ ስትናገር ስለ ሐዲስ ስለ ሲራ ስትናገር علم ያስፈልጋል لكن ايه منكرنا دعوه مارك منكر مالك يطرو عدلنا يطرو نو مالك منين كان بيسلم اني بتيك من جمرت ياك عند سو متت سيتطى ايه اهون يهكو كل عدلنا حرام لو مالك علم يسلمك تقدروا نقولاتكم متت سيتطى ايه علم يسلمك انا يسلمك كل سو متت مسكر حرام ولو ياك ሁለተኛ አንድ ሰው ዝሙት ሲያደርግ አለሚስቱ ሲደፈቀየ ረባ ከተው ጥሩ አይደለም ማለት ዕልም ያስፈልጋል አንድ ሰው ሰላት ትቶ አዛን ይያለ አይሰግድም ምንም አያደርግም ረባ ከሰገድ ማለት ዕልም ያስፈልጋል እንደዚህ በሺ የሚቆጠሩ ነገሮች አሉ ምንም ሰው ዕልም ያስፈልጋል የኔ ወንድም የትክክል አይደለም የትክክል ነው የሐራም ነው የተከልከል ማለቱ ምንም አይነት እንትን ያስፈልጋል الميم ما يسلمه اندالكوه اهون اندني قدش بيه قرآن سفسر حديث سيرا وتوحيد من امس النقر بديتا الميم يسلمه منه لكن يهنا قر الميم يسلمه يهونو قل ايان دان بسو قلو ايان دان بسو واجبنو مدفونا قر كايه مدفو شرك كايه شرك نو مارت يعني على الله ليلة سيقزا يهو سو أرباك كو شرك نو مالك علما يسفل دو دمو بسيتم ووندم يتتقالك بن على شنه وكناتم حديث من إلان من رأى منكم عالم على النبيات منكم أمة محمد بمولي من رأى بأينو بشرك حرام يأيه فل يغيئه بيده بأجيك أيه ليه بأجيك لمسالة ليجيب مستيه وندمي بيجي لما كان في الغال اتشلال سيجارة مياتس كوانا بقى قطفي سطوان له سيجارة مكتو نتكي انقاط تتعلوان له يلي مستي حجابة الفلقن بلا اتشل تلبسة ستوتا بقى اني كلكلة تعلوه يبي يدهي هنو يمتشلو بيجي الچالكم ربي لساني بملاسه منكر تنعلم ينو قلي عامة الناس ሊያደርጉት የሚችሉ ባል አንዳንድ ጊዜ በአፍ መናገርም ያቅታል ለቱ እስከሞት የሚያደርስ ከሆነ በልብህ ጥላው ወይ ደግሞ ጠላ እንዳይመስላችሁ ሽርክ መጥላት ትልቅ ዒባዳ ነው የሚደረገው ያለው አሁን በሀገራችን ብዙ ሽርክና ብዙ ቢድዓ ብዙ ኩራፋት ምናምን ቢያንስ ቢያንስ ብለህ በልብህ መጥላትና የእሱን ጠላት መሆን ትልቅ ዒባዳ ነው ስለዚህ የሚያስፈልገው ሼክ ሆነ ፍራንስ ተስር ፍልስትዘብ ነው። በመንገድ የሄድክ ግን ሽርክ እየተደረገ ለኮ ዓለም አይደለሁም ብለህ ዝም ማለቱ ትልቁ ነው። እሺ ወንድሞች እንግዲህ ነገ ደርሰን እስከምንገናኝ ደህና ደሩ። والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.